الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هنا يبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على النوع الثاني من نوع الصلح على إقرار. ما هو نوع الصلح على إقرار بغير جنس الحق المقربه؟ مثاله ما قدمناه لك قبل قليل في المسألة اليوسفية، أن يوسف يدعي أن هذا الجوال له. أنا أقول نعم الجوال لك، ولكن أعاوضه عنه ب500 ريال، أعطيه 500 ريال. وش الحكم؟ انتبه معي، الصلح على الإقرار يعني بغير جنس الحق المقربه هو عقد معاوضة. إذا أعطيت عن الجوال 300، فهذا العقد عقد المعاوضة. وش صورته؟ صورة إيش؟ صورة بيع. فطبق عليه شروط البيع، لابد تنطبق عليه شروط البيع، يصح بشروط البيع. لو أنه يدعي علي بمئتي ألف ريال فصالحته عنها ب72,000 دولار، هذا وش صورته؟ هذا صرف، فطبق عليه شروط الصرف. إذا كان يدعي علي بتمر فصالحته عنه بتمر، هذا تطبق عليه شروط إيش؟ شروط ماذا؟ شروط البيع، بيع الربويات يعني، بيع الربويات. كم كرتون؟ 10 كراتين ب10 كراتين، هكذا. واضح؟ إذا صالح عن الحق بغير جنس الحق المقربه فإنه يكون عقد معاوضة. وما دام قلنا إنه عقد معاوضة، معناه عندنا مجموعة عقود معاوضات، ممكن يكون إجارة، ممكن يكون بيع، ممكن يكون صرف إلى آخره. ما دام قلنا إنه عقد معاوضة، فمعناه لو تلفظ بلفظ الصلح، صالحتك يا يونس عن الجوال ب500 ريال، يجي يصح؟ يصح هذا، يصح. ليش قلنا يصح؟ لأن المعاوضة هذه، الصلح بغير جنس الحق المقربه، هو عقد معاوضة. ما دام عقد معاوضة، فلفظ الصلح هو لفظ معاوضة. صالحت عن كذا يعني عاوضت عنه بكذا، يعني عاوضت عنه بكذا. يقول: وإن صالح عن الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بعين سيارة أو دين 200,000، فعوضه عنه ما يجوز تعويضه بهذا القيد، ما يجوز تعويضه، صح. ليش قال ما يجوز تعويضه؟ ها؟ لأنه تقدم لك في شروط البيع ذلك، أنه لابد الثمن والمثمن يكونان مباحان، ما تصح المعاوضة بشيء محرم. قال: فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وهذا واضح، وضربت لك مثاله قبل قليل. وإن كان بعرض، إن كان بعرض يعني إن كان بعرض، أظنها بتحريك الراء هنا أحسن من التسكين، بينما في باب زكاة عروض التجارة بالتسكين أحسن، التسكين أحسن، أو هي الصواب بعد هناك. طيب: وإن كان بعرض، إن كان بعرض فبيع، إن كان بعرض فبيع، يعني هو يعني يدعي علي ب200,000، فأنا أعطيته سيارة جيب مكان إيش؟ 200,000، هذا وشو؟ صورته بيع. طيب: قال: فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه، يعني يعتبر لهذا الصلح ما يعتبر فيه البيع، يشترط لهذا الصلح ما يشترط فيه البيع. قال: ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه. لماذا صح هذا بلفظ صلح وما يؤدي معناه؟ لأنه معاوضة. وإن كان بمنفعة كسكن دار فإجارة، صورتها تدعي علي أنت ب10,000، قلت لك أسكن شقتي هذه ل6 أشهر مقابل 10,000، صالحتك عن 10,000 بسكن الشقة، والصورة هذه عقد معاوضة هو إجارة. قال: وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقة. ما صورتها؟ صورتها أنك قد أقرضت امرأة 50,000 ريال مثلا، تطالبها وهي تماطل ولا تستطيع وما أدري إيش وكذا، بالنهاية قالت لك: وش رأيك أنت أعزب وأنا عزباء، إيش رأيك تتزوجني على 50,000 هذيك؟ قلت أنت: والله الساعة مباركة، مناسب، توكلنا على الله. وش يصير هذا؟ صداق، صح ويكون صداقا. وش الفائدة لما قال ويكون صداقا؟ يعني تطبق عليه التي ستأتيك الشروط في كتاب النكاح، الشروط التي يشترطونها في الصداق تطبقها عليه. الكلام الذي يشترطونه في موضوع النكاح ولي شاهدي عدل مدريش تطبقه هنا في هذا المجلس، تطبقه في هذا المجلس الذي ستصالحك عن هذا الدين بالزواج. قال معترفة بدين أو عين. دين يعني مثلا قل له 50,000، أو عين يعني إذا كنت قد أعرتها مثلا، أعرتها ذهبا مثلا ولم ترجعه، فصالحت عن نفسها بهذا يكون صداق وتكون المداينة إن شاء الله مباركة. قال وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، عما في الذمة بشيء في الذمة، كيف؟ أنت تطالبني 100,000 في ذمتي، فصالحتك عنها بسيارة لي في الرياض، فهذه كلها ليست معينة صح؟ كلها في الذمة. طيب قال لم يجوز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين. تقدم لك في أول صفحة من كتاب البيع عند الكلام على صور البيع التسع هذيك، عين بعين دين بدين، قالك إذا كان دين بدين لازم بقبض أحد العوضين، لابد بقبض أحد العوضين. قال وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا. إن صالح عن دين بغير جنسه وش الحكم؟ يقول لك جاز مطلقا. ما صورته؟ يعني الدين مثلا 100,000 فصالحه عنها بسيارة تساوي 70,000 تساوي 120,000 فإنه يجوز. وكذلك لو أنه مثلا صالح عن مثلا الذهب أو الحديد الذي في ذمته بقمح أو رز أو نحو ذلك، مش الحكم؟ كل هذا جائز. قال وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. بجنسه اكتب بعدها الربوي، بجنسه اكتب بعدها الربوي. يقول لك بجنسه الربوي ايش يكون؟ لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة بهذا القيد، على وجه المعاوضة. ما صورتها؟ أنت تطالبني بعشرة كراتين من التمر، بعشرة كراتين من التمر، فأنا عاوضتك بجنسها، بجنسها. ما جنسها؟ جنسها تمر مثلها. فإذا عاوضتك عنها مثلا بخمسة عشر كرتونا فهذا الآن إيش؟ زاد، فهذا زاد، فهذا يكون فيه ربا الفضل، أليس كذلك؟ لكن وقال لك إيش على وجه، ومثل ذلك لو كنت عاوضتك عن عشرة كراتين بسبعة كراتين مثلا فهذا يكون إيش؟ فيه ربا. وقال لك على وجه المعاوضة، على وجه المعاوضة مفهومه أنه لو لم يكن على وجه المعاوضة وإنما كان على وجه الإبراء أو على وجه الهبة فما حكمه؟ حكمه أنه صحيح، حكمه أنه صحيح. مسألة الأخيرة في هذا الباب قول المصنف رحمه الله تعالى ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه، عن مجهول تعذر علمه. كيف يعني؟ أنت كل يوم تمر البقالة زبادي خبز عسل اندومي وزي كذا، طيب راعي البقالة يكتب يكتب يكتب لكل الجيران كلهم، فلما بقى على الراتب يومين ثلاثة جاء واحد عليه مداينات كثيرة سرق الدفتر، نزل الراتب جيت انت تسدد كم حسابنا هاي الشهر يا ابو عبد الرحمن؟ قال لك والله الله المستعان الدفتر سرق، والله ما ادري كم عليك، كم تقدر؟ يقول لك انت كم تقدر لك؟ انت كذلك والله انا ما ادري. هذا ايش؟ دين تعذر علمه، مجهول تعذر علمه من دين مثل ما ذكرت لك، او عين، عين مثل لو انك اتيت لصاحب البقالة مثلا بتمر رطب في بداية رمضان، اتيت بكراتين رطب وضعتها عنده يبيع، فلما صار اخر رمضان جاءت المحاسبة قال لك وكم كرتون اللي انت واضع؟ قلت انت والله ما ادري انا اعلنك انت اللي حاسبها. قال والله انا ما حسبت. كم هي؟ بحدود كم؟ فانتم تقربون، ايش الحكم؟ قال تعذر علمه دين او عين تعذر علمه بمعلوم. عندنا قيدان، قيد الاول تعذر علمه والقيد الثاني ايش؟ بمعلوم بمعلوم، يعني الآن ستتفقان على شيء مقابل إيش؟ هذا الذي في الذمة. فتقول له أنت والله يشوف نقرب كم كم بالعادة أنا أسدد؟ قال لك والله أنت تسدد بالعادة 400-450. قلت أنت خلاص يلا خلي 425 بيننا وسط، كل واحد يسامح الثاني فيما زاد أو نقص من جهته. ما حكم هذا؟ صحيح. ليش؟ الضرورة، تعذر علمه، تعذر علمه. وكذلك لو كان التمر ما يعرف ما قدره هذا التمر، فكذلك يقدر بالتقدير، يقدر بالتقدير، هذا عين. وهذا جاء في السنة ما يدل عليه، جاء في السنة ما يدل عليه. يعني في أناس صار بينهم نزاع في مواريث، اختصموا في مواريث، درست بينهم يعني انضمرت، صاروا ما يضبطون الحسابات اللي بينهم. قال صلى الله عليه وسلم لهما: استهما استهما وتواخي الحق وليحلل أحدكما صاحبه. طيب، قال: فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول. إن لم يتعذر علمه إيش حكمه؟ قال: كبراءة من مجهول. انتبه معي، ناخذها حبة حبة. أول شيء، ما صورة لا يتعذر علمه؟ صورة لا يتعذر علمه الغالب أنها صورة يتعسر علمه، الغالب أنها صورة يتعسر علمه. كيف؟ مثال عملي كثير يحصل هذا: شخص توفي وورث أموالا كثيرة، فنادق، سيارات، مزارع، أشياء كثيرة، وورثه زوجتان وأولاد، زوجة الأولى ومعها أولاد كثير، والزوجة الثانية وليس لها أي ولد. فالزوجة الأولى وأولادها يقولون: خلاص نحن نعطيك شيء خلاص تمشي، خصوصا إذا كانت من غير البلد ولا كذا، يقول: خلاص نحن نعطيك الآن مثلا مليوني ريال وخلاص تبرئنا أنت مما من حقك في هذا الميراث، لأن الموضوع يحتاج وقت في موضوع حصر هذه الأملاك وتقييمها وما إلى ذلك، يحتاج وقت. خذ أنت. قالت: إيش مليونين؟ ما شاء الله تبارك الله، شيء عظيم. تأخذ المليونين تمشي هذه المرأة. هذا مجهول لم يتعذر علمه لكن تعسر علمه. ما حكم هذه البراءة؟ يقول الشيخ: فكبراءة من مجهول. إيش دخلنا إحنا في براءة مجهول؟ ما علاقتها في الموضوع؟ علاقتها أن هذه المرأة، هذه المرأة اللي قبلت المليونين، هذه أبرأتهم من شيء. ما هو نصيبها في الميراث؟ هل تعرف هي نصيبها في الميراث بدقة؟ تعرفه؟ ما تعرفه بدقة، فهي تبرئهم من شيء مجهول هي لا تعلمه، تبرئهم من شيء مجهول لا تعلمه. طيب، وش الحكم؟ الحكم الحقيقة الشيخ يعني طريقة تعبيره هنا يعني ليست معتادة. قال: فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول. طيب، والبراءة من مجهول وش حكمها؟ هو مشهور المذهب أنها صحيحة، مشهور المذهب أنها صحيحة. لاحظ لما نقول إيش مشهور المذهب، معناه في شيء مشهور وفي شيء يقابله، في شيء يقابله مشهور. يعني صاحب المنتهى مثلا مشى على أنه يصح هذا البراءة مجهول، ولكن في صاحب الإقناع يقول لا ما تصح، يقول ما تصح. طيب، إيش ينبني على هذا إذا قلنا إنها تصح هذه أو لا تصح؟ إذا قلنا مشهور المذهب أنه تصح في هذه الصورة إذا لم يتعذر علمه إنما تعسر فقط، فإن هذه المرأة لو أنها لما رجعت لبلدها وعندها مليونين، شيء عظيم جدا في بلدها، فتواصل معها محامي قال لها: شوفي ترى الجماعة أعطوك مليونين والآن صفوا التركة بعد 6 شهور 8 شهور، تبين نصيبك أنت 13 مليون، 13 مليونا، وأنت بس رضيتي مليونين، وكليني وأخرج لك توكل أحمد، ها وكليني وأخرج لك هذا بالنصف بيني وبينك. نحن إذا قلنا إن هذا صحيح، إذا قلنا إن البراءة من المجهول صحيحة، فإننا نقول إيش؟ نقول ليس لها أن تطالب. وإذا قلنا إن هذا الصلح غير صحيح، فإن لها أن تطالب. ولأجل هذا فإن الأولى في مثل هذه الصور أن لا يتعجل فيها، أن لا يستعجل فيها. إذا لها ميراث تصبر، إذا تحتاج الآن فلوس ممكن تقترض من أحد شيئا، خصوصا إذا كانت تركة منوعة، يعني عقارات، مزارع، سيارات، منقولات، أسهم، أشياء كثيرة منوعة، هذا يحتاج أحيانا إلى جهد ووقت، فلا يستعجلوا فيه، لا يستعجلوا فيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.